بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب ثم جاء فذوقوا بما نسيتم لقاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ولقد قولوا أفلا يبصرون فأعرض عنهم.